راقب صامتين باخرة تبحر من الميناء، ولما صارت في عرض البحر قال ياسر: الآن علينا أن نرصد مكان شاحنة النقل الدولي. لم يكن عنهما ببعيد. في شتنبر يأتي المساء سريعا. في تلك اللحظة التي تعود فيها أن يعود إلى البيت انتابه شعور غريب، ولعله تفطن لتوه أن مشروع الهجرة قد بدأ. ستسأل عنه أمه في كل مكان وكل أولئك الذين يجالسهم، ولن يأتيها أحد بجواب. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. بحثا عن نجاح بديل. كان رضوان برهامي تلميذا في القسم السادس في العام 2000، يرتاد المدرسة ذاتها منذ 10 أعوام. حين يقف في الصف في انتظار الدخول إلى القسم يبدو الفارق في السن واضحا بينه وزملائه. في تلك السنة أيضا، بالرغم من أنه أمضى 2 في القسم السادس، لم يكن واردا أن ينجح وينتقل إلى التعليم الإعدادي. يقترب من 15، صار يدرك تماما أنه لن يستطيع مواصلة الدراسة. أكثر من مرة لمح المدرسون إلى أن الأفضل له أن يتعلم حرفة يضمن بها مستقبله. في السنوات السابقة كان يبدو مشاغبا، تعامل معه أغلب المدرسين بحزم بالكاد كان يخفي قساوة ترفض أن تنطق باسمها. ثم صار التلميذ برهامي لا يصلح لشيء سوى أن يضبط القسم حين يضطر المدرس أو المدرسة للغياب لدقائق، وقد استغل الطفل موقعه ذاك ليمارس سلطته على تلاميذ كثيرين، ولم يكن يخلو ما يقوم به من وشايات كيدية لم تكن لتخفى على المدرسين. قبل 8 سنوات مات والد رضوان في حادثة سير، لم يخلف غيره، وكانت والدته التي ترملت وهي في 24 تحرص على أن يتعلم ويبلغ مراتب عليا في التحصيل، وتحلم كما حلمت وتحلم الأمهات بأن يكون ابنها الأفضل بين أقرانه. ولكن ما كانت تحلم به فريدة يبدو وقد آل إلى الانهيار الكامل. الآن بدأت تكتمل ملامح شخصيته، لم يعد يجدي الضرب ولا التخويف ولا التهديد، ثم إن صوته الذي بدأ يكتسب نبرة الرجولة صار يملأ أرجاء البيت. عملت فريدة في المطاعم والمقاهي وفي الأعراس لتوفر لابنها الوحيد اللقمة والملبس والمأوى. الجهد الذي بذلته أثر على صحتها، هي الآن ظل نفسها. في المنزل الذي اكترته في المدينة القديمة لا تستقبل زيارات كثيرة عدا زيارات شبه أسبوعية للجدة طامو التي تأتي من أحد الغربية. نادرا ما كان يزورهم أخواله إلا ما كان في رمضان. في العام 2000 اجتاز رضوان الاختبار الموحد. يذكر زملاؤه أنه حين التقوا في الخارج كان يقول إنه لم يفهم شيئا. تلك كانت طريقته ليقول إنه لم يكن معنيا بذلك الاختبار. كانت والدته تشجعه على بذل جهد للحصول على الشهادة التي تخول له الالتحاق بالتكوين المهني. في تلك السن صار رضوان يجالس من هم أكبر منه في الحي، يجالسهم لساعات ويصغي إلى ما يتبادلونه من كلام لساعات، وحين يقترب موعد عودة أمه من عملها يمضي إلى البيت. لما أعلنت نتائج الامتحان لم يكن حاضراً، كان يعلم أنه لن ينجح وأن اسمه لن يكتب في تلك القائمة التي لا تدرج فيها إلا أسماء الناجحين. يومها أحست فريدة بأن كل شيء من حولها قد انهار. لم يعد من أمل في أن يكون رضوان أفضل أقرانه. المراهقون من أبناء الحي الذين صار رضوان يجالسهم كثيرا ما تحدثوا عن الهجرة إلى أوروبا وعن الحلم الكبير. غالبا ما كان الحديث يبدأ بتعليق على قدوم فلان أو فلان من أبناء الحي من مهاجرهم لقضاء العطلة الصيفية. كانت السيارات التي يأتون بها عنوانا كبيرا للنجاح الذي حققوه في بلاد المهجر. صار رضوان مثلهم يفكر في الهجرة إلى إسبانيا أو بلجيكا أو إيطاليا. كثيرون هم أبناء الحي الذين يعملون في برشلونة أو في ألميريا في حقول الزراعة المغطاة. كثير منهم عبروا خلسة إلى الضفة الأوروبية، لما لا يكون واحدا منهم؟ يتساءل رضوان. وقد وجد في أحد أقرانه ممن يجالسهم في مدخل الحي من يشاطره الفكرة التي بدأت تكبر في عقله. هو الآن مقبل على 16، يرى نفسه رجلا في بيت الأب غاب عنه بحكم القدر المحتوم منذ سنوات بعيدة، يعلم أن فشله في الدراسة أثر على والدته، ويظن أنه إن هاجر سيعوضها عن فشله ذاك ويأتي بنجاح بديل عن النجاح في الدراسة، كذلك كان يظن. مرت عطلة الصيف وبدأ المصطافون يغادرون أصيلا، يعلم أنه لن يلتحق بالمدرسة، أحس بأنه سيفتقد تلك الأجواء. في مقهى بشارع ابن بطوطة التقى رضوان بصديقه ياسر مسعود الذي كان قد انقطع عن الدراسة منذ عامين. قال رضوان إن البقاء في أصيلة بلا عمل وبلا دراسة سيكون صعبا، وبنبرة من يظن أن رجولته اكتملت قال لصاحبه إنه قرر الهجرة إلى أوروبا وإنه آن الأوان لتحقيق ما كان حلما يرجى تحقيقه. يعلم الاثنان أنه مستحيل أن يفاتح عائلتيهما في هذا الأمر، لم يكن معهما مال. قال رضوان إن شاحنات كثيرة من شاحنات النقل الدولي تمر من أصيلة وهي في طريقها إلى ميناء طنجة، وما عليهما إلا أن يتسلق إحدى تلك الشاحنات ويتسلل إلى تجاويف في أسفل هيكلها. أضاف أنه يعرف شبانا كثيرين بلغوا الضفة الإسبانية بهذه الطريقة. وحتى تكون له مساهمة في خطة السفر، قال ياسر إن لديه عناوين شبان عديدين من أصيلة وآخرين يعرفهم من العرائش، وأنهم على أتم الاستعداد لاستقبالهما ما أن تطأ أقدامهما اليابسة الإسبانية. في نظر اليافعين لا شيء يمنع من الإقدام على المغامرة، وكذلك صار يمضيان ساعات طويلة في مراقبة شاحنات النقل الدولي ورصد الأماكن التي تتوقف بها. وقتها فقط تفطن إلى أن تلك الشاحنات لم تعد تعبر أصيلة إلا في حالات نادرة. طرح ياسر فكرة التوجه إلى طنجة من حيث تبحر تلك الشاحنات. تسلل إلى القطار القاصد إلى طنجة، لم يرصدهما أحد، ولما بدأ القطار يقترب من محطة طنجة مغوغة استعد للنزول. لن يكون بإمكانهما المرور من باب المحطة. لما خفض القطار سرعته إلى مستواها الأدنى قفز ياسر أولا ثم تبعه رضوان. رآهما الحارس فأسرع نحوهما، ولكنهما كانا أسرع منه وتمكنا من تخطي الحاجز. كان مع رضوان 20 درهما، وقال ياسر إنه يحتفظ ب50 درهما. اتفق أن لا ينفق ما معهما إلا حين الضرورة القصوى. كانت الساعة تقترب من 4 عصرا لما مر قرب محل للأكلات السريعة، وقف بالباب، ولما جاءت امرأة تقدم منها ياسر على استحياء وطلب منها أن تشتري لهما سندويشا. كانت سيدة كريمة، شكراها ومضيا بأكلتيهما إلى الشاطئ. افترش الرمل وأمسك كل منهما بسندويشه، يأكلان في صمت، عيونهما ترقب البحر. راقبا صامتين باخرة تبحر من الميناء، ولما صارت في عرض البحر قال ياسر الآن علينا أن نرصد مكان شاحنات النقل الدولي. لم يكن عنهما ببعيد. في شتنبر يأتي المساء سريعا. في تلك اللحظة التي تعود فيها أن يعود إلى البيت انتابه شعور غريب، ولعله تفطن لتوه أن مشروع الهجرة قد بدأ. ستسأل عنه أمه في كل مكان وكل أولئك الذين يجالسهم، ولن يأتيها أحد بجواب. غير بعيد عن مدخل الميناء رصد شاحنة كبيرة تستعد لدخول الميناء. قال رضوان: أظن أن تلك الشاحنة ستغادر اليوم. لم يرد ياسر، اكتفى بابتسامة ثم تقدم نحو الشاحنة التي كانت في باب موقف شاحنات النقل الدولي، وبسرعة تسلل إلى أسفل هيكلها. رأى رضوان تجويفا في هيكل المقطورة فاندس فيه. نادى ياسر بإشارة منه، ولكنه فضل البقاء حيث هو. تحركت الشاحنة، كان محركها يصدر ضجيجا يصم الآذان. على بعد بضع عشرات الأمتار توقفت. علم المراهقان أنهما في مدخل الميناء. أطل رضوان من مكانه فظهر له سروال الشرطي وحذاؤه الأسود، وما لبثت الشاحنة أن انطلقت من جديد. سيظلان مكانهما حتى تنزل الشاحنة في ميناء الجزيرة الخضراء. طالت الإجراءات، يعلمان أن الظلام قد أسدل ستره، وفجأة رأيا ضوء مصباح يدوي يسبر أسفل الشاحنة. تراجع رضوان إلى أعمق ما في تلك الفتحة التي تكوم بها. مر ضوء المصباح اليدوي، رآه يتوقف عند المكان الذي يختبئ فيه ياسر، وسمع الشرطي يقول: اخرج تعال، ولكن ياسر لم يكن يرد. ذهب ضوء المصباح اليدوي وظن المراهقان أنهما أفلتا، ثم جاء رجل يرتدي لباس الميكانيكيين وانحنى. كان السائق قد نزل يتكلم لغة لا يفقهانها. تعال انزل، قال الرجل وهو يوجه ضوء مصباحه إلى ياسر الذي كان مصرا على السكوت، ثم أمسك به الرجل. ألا تسمع؟ جذبه بقوة لم يستطع مقاومتها. أحدهم صفعه على قفاه. لا أحد تنبه إلى رضوان. المكان الذي يختبئ به لا يرى بسهولة. ظن أنه أفلت. رأى أقداما تبتعد، ثم فجأة عاد أحدهم يجول بضوء مصباح يدوي أقوى، وما لبث أن وقع عليه. هناك آخر، هناك آخر، عاد الرجل الذي يرتدي لباس الميكانيكيين، وكما فعل ياسر حاول رضوان أن يصم أذنيه، ولكن يد الرجل أمسكت به وجذبته إلى أسفل. وقع أرضا، أمسك به ولحق بمن أخذوا ياسر. في المخفر وجد شرطيا، كان عليهما أن يدلي بأسمائهما وعناوينهما. حذرهما الشرطي من كل محاولة لتقديم معلومات خاطئة. أمضي الليل هناك، وفي الصباح نقل إلى المفوضية. لما تم تقديمهما أمام النيابة العامة تقرر إيداعهما الإصلاحية. في أصيلة أعيا البحث فريدة، أم رضوان وأبوي ياسر. كل المعلومات التي توفرت لديهم أكدت أنهما انطلقا معا في محاولة للهجرة السرية إلى أوروبا. كانت قد مرت 10 أيام على اختفائهما لما جاء من يبلغ عن أن المراهقين أوقفا في طنجة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.